يسوق لنا مالك بعد هذا الأثر الثالث مع عمر رضي الله تعالى عنه. يقول الراوي: رأيت عمر وهو أمير، حينما كان أميرا يطرح له صاع التمر فيأكل حتى الحسد. بعض الناس ينظر إلى هذا الأثر من زوايا مختلفة، واحد ينظر إلى أنه أكل صاع ويقف عنده، وواحد ينظر إلى أنه أكل الحسد ووقف عنده، وواحد نظر إلى أنه أمير المؤمنين وطعامه صاع من تمر. والواقع أن كل الجوانب لها ميزاتها. فهذا أمير المؤمنين، ونعلم الفتوحات التي كانت في زمنه، ونعلم ما في بيت مال المسلمين من غنائم، ومع ذلك يطرح له الصاع، يطرح له في وجبة واحدة ولا تحت يده إلى أن يخلص. الذين يقولون يأكل صاعا في الوجبة يسخرون، لا والله، الصاع على مثل عمر ليس بكثير، لو علي وعليك ممكن، لكن على عمر في شخصه في شجاعته في جسمه في موقفه ليس بكثير. أهل البساتين النظام في الأحساء وفي ناجي، إذا أرادوا أن يستخدموا العامل قبل كل شيء يمتحنوه في أكله، يجيبونه مجلد تمر كبير ويجلس ناصبا ركبته يأكل من التمر ويلقي النوى، فإذا غطى بالنوى ظهر قدمه استعملوه، وإذا شبع قبل أن يغطي النوى ظهر قدمه قالوا هذا ما يصبر. وكما يقول الشعر: وليس كل النوى تلقي المساكين. بعض المساكين يأخذها بنواها، فكثرة الأكل تدل على القوة. وعمر هو وش يعني 2-3 كيلو بالنسبة إلى عمر ليس بشيء. وليس الحديث مساقا لأكل عمر صاع، لا، عمر الذي يأكل معه الذمي يتتبع وتر السطح يأكل الإيش؟ يقول حشف التمر يأكلها عمر عن جوع. لا والله، اللي يأكل صاع يستغني عن الحشف ولو تصبيرة، ولكن حبا للنعمة. فلك أن ذلك رحمه الله يقول: من باب جامع الطعام عليك أن تحفظ النعمة ولو حجبا. وحفظ النعمة حفظ لها ودواما وإبقاء. والإسلام يعلمنا بأنك عليك أن تحتفظ بأقل ما يمكن أن تتصوره من نعمة الله عليك، لأنها وإن كانت قليلة فالقليل مع القليل كثير. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة في عدة مجالات، يمر بتمرة في الأرض فيلتقطها ويقول: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. تمرة في الأرض، نعم، التمرة مع التمرة، التمرة مش كانت غذاء واحد من غزاة في سبيل الله، تمرة لها قيمتها. وهل هذا عن جوع ولا عن حلال؟ يعلم. شاة ميتة رايحة يوجه إلى أبعد من تمرة، هل أخذتم ذهابها فانتفعتم به؟ وسبق من كذا سنة كتبت موضوع: لو أخذنا بهذا الحديث والله ما رأينا ولا سيارة على جوانب الطريق، سيارة مرمية ما نقدر نستفيد من قطع الغيار، ما نقدر نجيبها ونتبسها الحديد ونصدرها تاني لتصنع. إذا كان الرسول يرشدنا إلى أن نستفيد بجلد الميتة، ليش ما نستفيد بهيكل السيارة؟ سيارة مرمية بالجوانب، ليش؟ إذا عمر حينما يأكل الحسد مع التمر يحافظ، يحيي سنة رسول الله في تمرة يجدها على الأرض ملقاة. وأنت يقدم لك طبق، ليش أفضل رطب؟ بل يقدم لك فضلة طعام إخوانك فتقول: أنا لا أكل الفضلة، يا سبحان الله، وطلعت من فمه مرة أخرى، ما هي جالسة الصحن عندك، هو أكل رزقه وباقي لك الباقي، سبحان الله العظيم. إذا الأثر هنا يسوقه مالك لأي شيء؟ للحق. عمر وهو أمير المؤمنين يأكل الحشد، عن جوع ما هو قدامه صاع أكله، ليس عن جوع، ولكن تعليم لنا بأن نحفظ النعمة ولو الحشف في التمر. والواقع هذه مسائل يا أخواني والله إنه أحس بأن مقصرين فيها كثير، ومهما حاول الإنسان أن يستنتج منها أو يدور حولها ما أستطيع أننا نقول إن نحن نوفيها حقها، ولكن يكفي الإنسان بإحساسه وبشعوره أن يدرك ما يستطيع أن يدركه في مثل هذه الآثار. وبالله تعالى التوفيق.